كيف لحظة؟ لو وقف ولو لحظة قبل الغروب. طيب لو كان مارا بها مرورا. نعم مارا بها مرورا. أي. مرور بس في السيارة ينظر الحجيج يقول له ما هكذا يروح، هل يصدق عليه أنه وقف؟ لا. متى يكون وقت الوقوف؟ متى مبتداه ومتى منتهاه؟ نعم. نعم. من هو؟ عروة ابن مضرس. ما كتبت الحديث؟ ما حفظ. نعم. ماذا صنع عروة؟ هو بحث عن النبي صلى الله عليه وسلم واخذ كل امكنه منه، حتى راى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل قال له ان صلى الله عليه وسلم الليل من اي ليله؟ ليله العيد. اين وافاه؟ ادركه اين؟ في مزدلف. فقال ابن شهاب صلى الله عليه وسلم يعني صلاه الفجر من يوم العيد ووقف بعرفة ليلا او نهارا فقد يعني صح حجه وقضى تفسا. وقضى تفسا. فمن وقف ليلا او نهارا صح حجه. لكن نعم وهذه من خمسينات احيانا. مذهب الامام. فجعل ابتداء وقت الوقوف من فجر يوم عرفه. فجمهور العلماء على انه يعني على انه يبتدا الى الزوال. هذا هو الاقرب للصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم يقيد الحديث. اذا كيف يحمل الحديث؟ كيف يقال ليلا او نهارا؟ لا كيف نقيده ليلا او نهارا؟ ان النهار لا نقول نهارا مما يصح الوقوف فيه. المؤلف ذكر قوله وهو اهل له، ما مراده وهو اهل له؟ يعني مسلم بالغ وعاقل. مسلم بالغ عاقل. رجل مغمى عليه في المستشفى في الانعاش، اتت به سياره الاسعاف ووقفت به بعرفه وعقله غائب. فيما العلاقه اللي صح وقوفه بعرفه والصحيح؟ لماذا؟ لأنه يعني غير عن شرط من شروط العبادة غير موجود وهي العقل. لكن لو كان عاقلا يعقل يعني لم يكن مغمى عليه يصح؟ ها؟ يصح وقوفه. نعم. يتحلل بعمره إذا نعم إذا أفاق يتحلل بعمره ويقضي العام المقبل، ويقضي إذا كان حجه واجبا، فإن كان حجه نفلا يقضي على كما بينا، لأن النوافل جميعها جاز قطعها إلا الحج والعمرة لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، حتى النوافل لا يجوز قطعها. والإنسان إذا تلبس بنسك كما لو نذر، والنذر يجب الوفاء به أم لا؟ يجب الوفاء به. نعم. كيف عليه هدي؟ ننظر هل اشترط أم لا؟ إذا لم يشترط عليه هدي، لأن هذا كالإحصاء، لأن الوقوف قد أتفاته، لأن الهدي يكون في شيئين، في الفوات والإحصاء، في الفوات والإحصاء. مسألة انتهاء الوقوف بيناها. الواجب على الحاج إذا كان بعرفة ألا ينصرف منها إلا بعد

الواحدة صح يدفع بعد الواحدة ونص ها بعدها ام قبلها بعدها وهذا لكل الناس ها للضعف فقط وما سواهم عليهم ان يمكثوا حتى يصلوا الفجر نعم والله الظاهر الوجوب الظاهر الوجوب لان النبي عليه الصلاه والسلام وهذا كما سنبين لان النبي عليه الصلاه والسلام بقي حتى صلاه الفجر حتى صلى الفجر سنذكر الان هو وقف هو صلى في اول وقتها واطال الدعاء عليه الصلاه والسلام عندما اتى المشعر الحرام والمشعر الحرام سنبين الان طيب يقول هنا وقبله نعم وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله واضح صعب لا ليس بصعب له الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم فهذا هو المذهب اذا دفع قبل منتصف الليل عليه دم اذا خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم الى منى يواصل يمشي المنى يعود للخيمة هو. اذا دفع قبل منتصف الليل مش عليه عليه دم كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله اذا الان عندنا احوال على المشهور من المذهب اذا دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل مش عليه عليه دم واذا وصل الى مزدلفة بعد طلوع الفجر لا عليه دم عليه دم ولذلك قال كوصوله اليها بعد الفجر فعليه دم في حالتين اذا دفع قبل منتصف الليل او وصل بعد الفجر او اذا وصل بعد بعد الفجر او وصل بعد الفجر اي مزدلفة الكلام على مزدلفة اي وصل بعد الفجر وهذا حدث اخيرا هذا صار يحدث الان يحدث بعض الاحيان لعذر شرعي وبعض الاحيان لغير عذر شرعي الناس ما تعرف اذا خرجوا يتجولون على الجبال فيضيعون في الليل يحدث لهم كما حدث ربما لعروة بن مضرس فلا يصلون الا بعد شروق الشمس الى مزدلفة والمسألة كانت ساعتين او ساعة ونصف وهو في مزدلفة لكن هو يبغى كل جبل يقف فيه الوسط رأيناهم ترى العجب اما ان كان لعذر شرعي مثل ما تعطل المركوب او تأخر المركوب فهذا ربما نعذره اذا عندنا احوال الان اذا انصرف نذكر اشياء سبحان الله اذا انصرف قبل منتصف الليل وش في هذه عليه دم اذا انصرف بعد نعم اذا وصل بعد الفجر عليه دم في حالة ثالثة إذا وصل قبل الفجر إذا وصل قبل الفجر فليس عليه شيء لقوله عليه الصلاة والسلام من شهد صلاتنا هذه لعروة من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد قضى حج نعم فقد نعم فقد صح حجه وقضى تفثه في حالة رابعة أن يدفع بعد منتصف الليل أن يدفع بعد منتصف الليل فليس فيه شيء كان من الضعف فهذه أربع أحوال نعيد خلاصتها أحسن فعندنا حالتان للوصول وحالتان للدفع نبدأ بالوصول إذا وصل بعد الفجر عليه دم وإذا وصل قبل الفجر فليس عليه دم الدفع إذا دفع قبل منتصف الليل عليه دم وإذا دفع بعد منتصف الليل فليس عليه دم هذه أربعة أحوال هذا المشهور من المذهب أيه جملا وش أين سعده جملا